ما مثلك أبد مخلوق بالإحساس وبالذوق، خليني معك أروق. يا ويلي يا ويلي، أنا ما بي أحب غيرك، أنا ما بي أحب غيرك، مجنون أحب غيرك أنا. وش فيني صايبني عم حبيبي، شايف هالبشر تسواهم عندي أنا.